عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم إلى أخي السائق. السائق، أخي السائق، أكرمك الله عز وجل ويسر لك هذه السيارة اللي انت بتركبها. انت عارف الاول كان النظام ايه؟ كان النظام ايه عشان تستشعر الاول؟ انا عايزك تستشعر نعمة الله عليك انك راكب سيارة. دي نعمة، هل انت حاسس بيها؟ الله عز وجل في سورة النحل عندما قال: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تركبون ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. خيل، بغال، حمير، ده اللي كان قبل العربية. طب بالله تخيل كده ان النهاردة لو مفيش عربيات، لأي قدر الاقدار العربيات عطلت او وقفت او مفيش، خلاص مفيش عربيات، هننتقل ازاي؟ هنرجع تاني بقى للخيل والبغال والحمير. شوف بقى مزارة كنت راكب حمار مثلا وانت رايح مشوار بحمار، هو طبعا هتبقى ساعتها امن من الحوادث، مفيش حمارين عمل حادثة، مفيش حمارين خبطوا في بعض ولا حصانين خبطوا في بعض، والحمد لله هتبقى بقى لا انت عايز تمون ولا في جكمان عايز. لكن مش ممكن الحياة تبقى كده، مش ممكن دلوقتي يعني خلاص المواصلات تيسرت وبقينا نروح في اماكن بعيدة. ما استشعر نعمة الله انك قاعد على كرسي متقفل عليك، مش حمار او حصان في الهواء والشمس والتراب، لا ده انت بقى بتشغل مكيف كمان، وبعدين بتنتقل الى الاماكن اللي انت عايزها وبتنزل وباسهل طريقة بالدركسيون بالزراير برجلك بالدواسة. طب لازم تستشعر النعمة دي، لازم اولا تستشعر النعمة دي عليك. الله عز وجل يقول سورة ياسين: اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما، اخر سورة ياسين في اخرها، فهم لها مالكون وذللناها لهم. ايوه، لان لولا تذليل الله والله ما كنت تعرف تستخدمها. وذللناها لهم. طب ربنا وراك حاجات في الدنيا، ربنا سخر لك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، ها، لكن ما سخر لكش وما ذللكش البرغوت. شوف البرغوت قد ايه، برغوته دي وتخش بقفاك ده وخليك تعرف تنام ولا تعرف تقعد، وتبقى عمال بتاع كلش عايز تقعد بس مش عارف ايه بتاع، ها، فعشان بس تشوف نعم الله عز وجل عليك. سخر لك دي ما سخرلكش دي، حتى الحديد اللي انت بتركبه ده في العربية، طب صورة الحديد: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما يقول ما تقدر عليه، ده حتة حديد تخبطنا على دماغي تموت وتجيب انفجار في المخ، دي تسخرها انت وتسيحها وتعملها عربية. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ومنافع للناس. ولذلك قال: اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. بس ايه بقى؟ ولو فيها منافع ومشارب افلا يشكرون؟ افلا يشكرون؟ عايز شكر النعمه دي، انك تستشعر النعمه فتشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه. وفي سوره الزخرف الله عز وجل يقول: والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. استوى على الغوري، اقعد بقى كده اتمكن تمام. ها ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا يلا سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني فاعلين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني عائدون راجعون. ربنا في شر الجهل، في ناس والعياذ بالله مش عارفة دينها والله، وياريت ترجع لرسالتي إلى الجاهل. اخوة كانت تقول ان سفروا بعدين العربية قدر الله ما شاء فعل اتقلبت بيهم وبعدين اتعدلت الحمد لله سنة فيش اي مشاكل يعني. فقالوا يا اخوان احنا غلطنا في ايه ولا كام؟ سبحان الله ما قلناش حديث الركوب. طب نقوله تاني. فبدأوا يقولوا حديث الركوب وجنبة وإلا إلى ربنا لمنقلبون. واحد جاي معاه مليون تاني حاجة لا يا أخي مش منقلبون يعني العربية تنقلب، كبر مخك خلي عندك دين افهم إسلامك. منقلبون يعني عائدون راجعون، ما أنت مادام سافرت هترجع، ما أنت مادام سافرت هترجع تاني، وإلا إلى ربنا لمنقلبون. ولذلك أنت بتقول حديث ركوب الدب أول ما تركب، أول ما تركب الحمد لله الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مسافر بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى. بعد حديث الله اللي اعوذ بك ان اضل او ضل هتقول بقى حديث ايه؟ الركوب اللي هو السفر يعني. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، واطوي عنا بعده. انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل، مراتي وبيتي وعيالي وغيري. اللهم انا نعوذ بك من وعساء السفر، لان برضو مهما كانت العربية مكيفة والطيارة مش عارف ايه برضو وعساء السفر، وكآبة المنظر اشوف منظر وقش في حادثة والعياذ بالله ولا حاجة، وسوء المنقلب ارجع لا عيالي ولا مراتي ولا بيتي في حاجة، في الاهل والمال والولد، وبعدين بتتوكل على الله وبتطلع. طيب انت لسه مع نفسك بعد ما تستشعر النعمة دي وانت راكب، انت بتضيع وقت كبير قوي قوي في الايه؟ في ركوب العربية، لانك بتروح مثلا بيها مشاوير، بتبقى في اشارات، في دوار، افسح للدوار عبل ما يعدي، فانت قاعد مستني. وقتك ده بتعمل فيه ايه؟ الوقت ده بتعمل فيه ايه؟ قاعد يقول لك ادينا واحد بصص كده اخي. انت وانت بتسوق، انت بتسوق عينك شغاله، مخك شغال، ايدك شغاله، رجلك شغاله، لكن لسانك مش شغال، ودنك مش شغال. يعني استغلها، استغل ودك، استغل لسانك، سبح طول ما انت بتسوق، سبح، خلي التسبيح على لسانك، خلي ذكر الله تبارك وتعالى على لسانك، حط شريط في العربيه قران، والتكرار هيعلم الشطار. بالله عليك طول ما انت بتسمع مش هتلاقي ودنك مع القران؟ طب عمال تسمع في الشريط ده، في الشريط ده انت هتحفظه لدرجه انك هتيجي على النص الاولاني وكان نفسك واقف ليه انا حافظه كده؟ هبص على النص الثاني يبقى هتسيب من الاول. التكرار بيعلم الشطار. ما احنا حافظنا الاغاني ازاي من الستينات؟ حافظينها ازاي؟ مش بالتكرار، بل مكر الليل والنهار، ليل ونهار تامرون ان اذكر بالله، سوره سبع. يبقى انت بتحط القران او بتحط اسماء الله الحسنى او بتحط شريط لخطبه او درس او موعظه. احنا بنقول دايما مثلا انت ليه ما تحضرش دروس؟ يقول والله مش فاضي، والله اصل مش عارف ايه، او مثلا سواق التاكسي ده يقول لك طول النهار انا عمال الف اوصل في الناس. طيب ما تحط شريط درس، يبقى وانت بتكسب وانت بتشتغل وبتاكل عيش الشريط موجود، كانك قاعد في الدرس بتسمع الشريط. اهو اهو ده الشريط بتاع امبارح، اهو ده الشريط، يلا اسمع. ها يبقى استفدت. ما تضيعش وقتك الله يعزك، لان العمر ده هتسال عنه. قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. فانت ضيعت عمرك فين؟ ها يعني انت لو حسبت وقتك كده انت عشت كم سنه؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي ما بين 60 و 70، يقول انت 80. احسب كده 80 سنه عشتهم، قضيت منهم نوم كام سنه؟ من 30 ل 35. طيب قضيت دوره ميه في 80 سنه، قضيت كام في دوره الميه؟ مش اقل من 3 سنين مثلا، سنتين في دوره الميه. بتقلع وتلبس في كام سنه؟ راكب عربيتك كام سنه في ال 80 دول لما تجمعهم؟ لكن لما تلاقي بقى الكام سنه دول قران واحاديث وذكر وموعظه ودروس، ده انت تؤجر بكده. تؤجر بكده وتاخد الثواب، فيا ريت ما تضيعش عمرك، ما تضيعش وقتك. طيب انت ماشي بعربيتك والعربيه اصلها واخده طابع السرعه، فبتدي قراراتك بسرعة، هتفتح ولا تخش، طب هتيجي يمين، طب بص بالمراية، طب اسأل وراي عربية، طب ادي اشارة، طب يعني سرعة. خدت قرار غلط، خدت قرار غلط انك انت قلت هخش وبعدين لما جيت تخش قلت نفسك انت الغلطان. لا كان المفروض استنى. بتدي اشارة شمال وبعدين بص الله، لا ده انا فاجئته، لا انا غلطان. دخلت في حتة غلط، لا انا غلطان. يا ريت اول ما تغلط اعتذر، ما تتكبرش، ما تتكبرش. الكبر ده والعياذ بالله يعني عقابه صعب جدا جدا جدا. لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. تتكبر ليه؟ ليه تتكبر؟ انا غلطان، هرفع اطلع ايدي بس حتى من الشباك كده واعتذر له. لو جاني وقابلته على مجال كده انا اسف يا اخي، حقك عليا سامحني، انا اسف يا اخي والله. بس شوف الواحد هنا مثلا لو واحد كسر عليه او واحد خد حق مثلا في الطريق او حامل حاجه مش من حقه، يبقى الواحد مننا ايه يعني متضايق جدا ومتنرفز. لكن اول ما يطلع لك ايده كده من الشباك انا اسف، او يبص لك ويعمل لك دماغه كده اسف، يعني اي يعني يعبر عن اعتذاره باي طريقه، ها بتسامحه خلاص. امال هتعمل ايه؟ خلاص. بس المهم انه يعتذر، المهم انه يعتذر. يعني حتى المثل بيقول لك ايه، من قرب ذنبه ربنا غفر له. اللي يقرب ذنبه يعني اعترف الاول انك غلطان وبعدين تب عن الغلط، بقى البعد عن المعصيه الندم عليها وعدم الرجوع اليها مره اخرى. لكن تعتذر، تعتذر، علشان لو ما اعتذرتش اللي انت اخطات في حقه ده هياخد حقه منك في الاخره. فخلي بالك من دي. حديث صحيح مسلم، اتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال لا، المفلس من امتي من جاء يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج وياتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا واكل مال هذا. شوف بقى اللي هيحصل بقى، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. ذلك اليوم الحق لا تظلم مثقال ذره، ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنات يضاعفها يؤتي من لدنه اجرا عظيما. خلي بالك سوره النساء، فاوعى تكون ظالم حد هياخذ منك اهو، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فان ثنيت حسناته ولسه عليه، اخذ من سيئاتهم اللي له عندهم حقوق لسه، فطرحت عليه فطرح بها في النار والعياذ بالله. فخلي بالك يعني الانسان مننا لما يغلط يعتذر، طلع ايدك من بره كده. طب افرض لاي قدر من الاقدار انا عملت حادثه، عملت حادثه، بجيب فرامل ما جابتش معايا، كنت سرحان في حاجه ما خدتش بالي، مره واحده كده دب رحت مخابط اللي قدامي او عملت اي حادثه، على طول اوعى الشيطان يلعب بدماغك ويقول لك خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكوا. يا الله، اه والله حصلت معايا مره، واحد كسر عليا من اقصى اليمين عشان يجي على الشمال، طب ازاي خبط لي الفانوس اليمين كسره. فوقفنا وركنا وبعدين نزلت، انا يعني عايز اشوف ايه الموضوع يعني، والله لو كان اعتذر لي مفيش مشاكل خلاص يعني، ما هو ايه يعني اخطا يا سيدي، ما مش متعمد خلاص. لقيته هو مش تعذب، مش حول ولا قوه، اتقص عليه شيخ، لا حول ولا قوه الا بالله، وانت بتتكلم كمان. المهم سبته كان يتكلم يتكلم لغايه ما نزل وهجم بقى، عمال زعق زعق زعق زعق زعق. قلت له انا هستعرفك بعزه الله اللي هتقف قدامه في الاخره، انت غلطان ولا مش غلطان؟ تعرف تقول لي ايه؟ غلطان. الله، امال طب ايه اللي انت عملته ده؟ قال لي معلش، ما احنا عندنا مثلا بيقول خدوهم بالسويط قبل ما يغلبوكوا، يعني بخش فيك كده شمال الاول. قلت له لا يا اخي، لا يا اخي اتق الله، حرام عليك، افرض دخلت فيا بصوت وقعدت تزعق وكسبتني دلوقتي، انا مش مسامحك تقف قدام الله تضيع حسناتك اللي انت عمال تجمعها وتقوم الفجر بدري ومن عز البال الليل واللي مش عارف ايه، وانا عمال اجمع وتجمع وانا عمال اخد منك. قال لي معلش والله انا اسف. قلت له خلاص، طب طلباتك ايه؟ انا مسامحك يا سيدي ما دام اعترفت بذنبك، ربنا يعوضني خير، لكن كان ممكن اخد منه تعويض مفيش مشكله، وانا هقول النقطه دي. اقصد بس الاول لو انا اخطات لاي قدر اعترف بغلطي، انا من ورا انا اللي غلطان، لان كان لازم اسيب مسافه قانونيه. انما النهارده بتقول لا بتسيب ورا، ولا انت وقفت مره واحده اعمل لك ايه؟ الله، طب بتتكلم كمان، انت اللي غلطان، ما دام انت من ورا كان لازم تعمل مسافه قانونيه، ما عملتهاش تتحملها. المهم القاعده الشرعيه، من اتلف شيئا فعليه اصلاحه. فعليه اصلاحه. وان ما صلحتوش دلوقتي وخدت حقي منك هاخد حقي منك في الاخره حسنات. هو مفيش في الاخره فلوس، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ها؟ من يعني اتقوا ربكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، فمش هتعرف تبذل نفسك ولا تلفي فلوس ولا كذا، مفيش كلام من ده. فاتق الله. الله عز وجل يقول سوره الاحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. تاذيني ليه؟ تخبط لي عربيتي ليه؟ بغير ما اكتسب، فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره. يبقى انا اتلفت لك شيء اصلحه. طب الناس تقول لك انت تاخد عوض؟ ياخد عوض، ربنا اضطر العوض. ايه فيها ايه؟ فيها ايه يعني؟ اكلت حرام؟ لا ما كانش حرام يا اخوي. ربنا اضطر العوض وقال لي اخد عوض، فانا عايز العوض عوضني. ده انت لسه والله مش هتقدر تعوضني برضه، لان العربيه دي هتقعد كام يوم قبل ما تتصلح. طب انا هركب ازاي المواصلات بقى؟ هركب بقى تاكسيات ولا حتى ايه ولا اعمل ايه؟ فانت تعتبر اضرتني برضه اهو. لكن يا سيدي قدر الله ما شاء فعل، يعني الحمد لله على كل حال وعلى اي حال. علشان كده عايزك لو عملت حادثه لا قدر الله ما تخليش الشيطان يلعب دماغك، يعني على طول كده قول قدر الله ما شاء فعل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. ودايما الشيطان يعني لو ما كنتش بص تعرف انت اصلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. علشان تلاقي نفسك ايه؟ راضي بقضاء الله، فربنا يهدي قلبك. سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يهدي قلبه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبك كده، ما تبقاش تقول لو ولا فلا تقل لو، ما تقولش لو، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمني احرص على ما ينفعك، حديث صحيح مسلم، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان، فخلي بالك. عايز من اخي السائق ربنا يعزك مراعاة حق الطريق. الدين الوحيد اللي يقول كلمة حق الطريق دي، سبحان الله، حق الطريق. حق يعني حق يعني ايه؟ انت بكلامك العادي بتقول ايه؟ انا عايز حقي. ما تنزلش عن حقي، لا انا عايز حقي. وربنا في سورة الاسراء بيقول: وآتي ذا القربى حقه. حقه يعني تخيل ان الطريق ده له حق. الطريق ده يقف قدام الله في الاخره يقول: يا رب انا عايز حقي. حقك وانا عملت فيك ايه؟ انت تفيت في الشارع وانت ماشي. انت رميت ورقه في الشارع مش من حقك. رميت الزباله بتاعتك في الشارع مش من حقك. انت عملت كلاكس بدون سبب ازعجت بيه الناس مش من حقك. انت درست تدريشه غلط مش من حقك وعطلت فيها المرور. تخيل اخي السائق، انت جزاك الله كل خير بتجمع في حسنات وشايف الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصلاة الرحم والاحسان والجار وبتعمل خير كتير وربنا يكرمك ما شاء الله على حسناتك اهي. انما خلي بالك انت بتجمع حسنات عشان تضيعها. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي انت بتجمع حسنات حافظ عليها. فخلي بالك من حق الطريق. حق الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. صحيح مسلم. حقه، ادي الطريق حقه، هيحاسبك الطريق. الطريق ده مش ملكك، مش ملكك، حتى لو كان معاك استثناء. مين اللي عطالك الاستثناء؟ مين اللي عطاك حق هذا الاستثناء؟ انك انت تلخبط الناس وتقف في اي حته انت عايزها علشان انا فئات مستثناء. مين الاستثناء؟ ده طريق للجميع. تيجي تقف في الممنوع، تيجي تركن، تيجي تقف في شارع تعطل المرور وراك كله، تعطل العربيات كلها. ليه؟ ليه؟ مين قال لك كده؟ انا مش مسامحك. وفي الاخره بقول لربنا: انت مين بقى؟ ومين اللي اعطاك هذا التصريح؟ ومين اللي اعطاك هذا الاستثناء؟ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. سوره الحجرات، احنا كلنا اولاد تسعه اولاد ادم، ولنا الحقوق متساويه. ازاي انا اعطل طريق؟ يبقى ده حق طريق، خلي بالك. ولذلك بقول يا اخويا السائق: راعي الطريق وانت ماشي، راعي الطريق. انت عايز تمشي بالراحه خد يمينك، يبقى اللي هيجي من شمالك هو اللي هيجري. ها؟ لكن ما تجيش تمشي على الشمال وانت مريح خالص وتبقى العربيه كلها عماله تدي الكلاكسات وراك وبتاع وانت ولا في دماغك. تقول لك انا مش عاجبه هو حر. لا، ازاي هو حر؟ في قواعد. انت كده ظالمني، انت كده اعتديت على الطريق، هيحاسبك الطريق وانا هحاسبك برضه قدام الله في الاخره. واخد بالك؟ ما تقوليش زي ما قلت لك اي منديل، بتقولي منديل ولا حاجه تروح عليه في الارض، بتاكل بتاع الرحمن اللي بتاع في ده شارع طريق، مين قال لك ترمي فيه؟ مين قال لك ترمي فيه؟ فخلي بالك، اتقي الله عز وجل. في التجريش برضه، انت جاي تجرش، طيب ابص الاقي ساعات واحد مجرش وعربيه جنبه وعربيه ثالثه، التلات عربيات واخدين موقف لاربعه. يا اخي انت بتجرش، ما تراعي ان في واحد ممكن يجي جنبك عايز يجرش برضه، ليه واخد الحته كلها؟ ليه؟ انت حدودك اهي، حتى انت تقدرها، لو مفيش علامات على الارض قدرها، قدر الحدود. انا مثلا عربيه واقفه كده اقف جنبها بشويه صغيره كده بحيث ان افتح الباب ما اخبطش فيه، خلاص كويس. بس لكن سايب لي بتاع 2 متر بعيد عنه ليه؟ ويجي الواحد يجرش يقول سبحان الله، لو كانت العربيه دي يعني اتزحزحت شويه صغيره كده كان عملت مكان والله، وممكن واحد كان يخش فيها. امال فين المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض؟ فين الولايه؟ فين المحبه؟ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد، سيف البخاري ومسلم اذا اشتكى منه عضو تبع له سائر الاعضاء بالسائر والحمى. فين الكلام ده؟ فين المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ فين المحبة بيننا والموت؟ انا بتخيل كده ان انا ممكن اجرش؟ لا، اقول لك انا لو جيت شوية كده اسيب مكان لاخويا اللي هيجي بعدية. الى الحمد لله. ينطبق عليك حديث هنا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يوم ربنا يسرها عليك تيجي تجرش مرة تلاقي ربنا يجيب لك مكان فاضي كده. سبحان الله، كما تدينه تدان، اللي انت بتعمله هيتعمل فيه. انما بقى واخد لي حته لحسابك كده، وممكن الحته دي تاخد عربيتين وانت واقف فيها بالعرض كده، ولا واقف فيها مجنح كده براحتك، هتبص تلاقي مره بقى جاي في موضوع مستعجل وعمال تلف بعربيتك عشان تلاقي مكان تجرش، مفيش مفيش مفيش الوقت، مفيش مفيش مفيش. طب اسيبها ازاي؟ طب اعمل ايه؟ طب انت السبب، انك لو كنت ساعدت غيرك وكنت فضيت له مكان كان واقف جنبك، كان واقف جنبك وكنت يسرت عليه وقته. فخلي بالك الله يعزك من موضوع التجريش. وزي ما بقول، لو قدر الله عز وجل ومثلا عملت حسن اي قدر من الاقدار، مثلا مات فيها واحد، دي دية لابد الدية، فدية مسلمة الى اهله، بيسموها الدية العاقلة. العاقلة يعني ايه؟ يعني هي 100 جمل، والجمل مثلا قول بيساوي 2000 جنيه او حاجه زي كده، يبقى 200,000 جنيه، او مثلا داخل على ربع مليون. طب انا معايا ربع مليون مره واحده؟ ان كان معايا خلاص هدفع، لكن مثلا انا معايا ايه؟ فاسمها الديه العاقله، يعني اللي بتعقل من الايه؟ من الاهل، يعني ابن عمي وعمي وخالي ابن خالي، العيله تلم لي الديه دي، لو قدروا يلموها خير او على قدر استطاعتهم واستسمح اهل الناس التانيين يبقى ما فيهاش اي حرج لا بالامر ده. عايز من اخويا السائق ربنا يبارك لك، راعي الناس الله يكرمك، انت انت انت راكب، انت راكب طيب، ناس بتعدي وشايف واحد جاي يعدي مزنوق، ما تحاول تقف ادي انتظار وبعدين وقف العربيات وراك وخليه يعدي. تخيل بقى اخوك او ابوك او امك او ابنك، كنت هتعمل ايه؟ ها؟ فخليه يعدي، يبقى صعب ان هو يعدي، ربنا يعزك. لما يكون في ميه وناس واقفين ما تجريش بالعربيه جامد، لانك حطرتش عليهم ميه، يبقى حرام عليك، لا ضرر ولا ضرار. وطبعا زي ما بقول لك من الاول، انك انت تحتاط، اول ما تركب تروح عامل حزام الايمان الامان، تعمل حزام الامان، لان لو ما كانش له لازمه ما كانش الفابريكه عملته في العربيه، واتكلفت كام مليون حزام لما بتصنع كام مليون عربيه. الحزام ده له يعني بصراحه له قيمته كبيره جدا جدا، وده يعتبر اخذ بالاسباب، اخذ بالاسباب. زي ما تطمئن على عربيتك قبل ما تركبها، قبل ما تركب العربية تطمئن عليه، لو فيها حاجة ما تركبهاش، حرام عليك تأذي حد، وهتبقى في الحالة دي قاتل متعمد، قاتل متعمد انك تقتل، لانك طالع بيها من غير فرامل ليه؟ طالع بيها وانت عارف ان فيها حاجة محلولة ليه؟ طب ما انت السبب اهو، فخلي بالك من الأمر ده اهو. لو واحد واقف عطلان، ما تقف الله يعزك، ما تقف، اقف اركن، شوف إمكانياتك إيه. والله ما جبتش الكوريك بتاعي عايز أرفع العجل، لا أنا عندي كوريك. والله لا تقدر تعملي توصيله للبطاريه، يلا يا سيدي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. يلا ربنا يعزك ويكرمك، ساعد الناس. عايز اشدك لغايه مثلا ورشه ولا حاجه، يبقى يا ريت تخلي الامر ده في نفسك كده وفي بالك وترحم الناس اللي مدام ربنا كرمك بسياره اللي معهوش. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. انا لو ماشي بالعربيه شايف واحد واقف، ايه يعني لما اركبه معايا واوصله؟ ما هو البنزين هو هو والعربيه هي هي، لكن اساعده عشان اخذ ثوابه واخذ من الله تبارك وتعالى الاجر، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في النعمه اللي معايا ويحافظ لي عليها. اسال الله تبارك وتعالى ان يكرمك ويبارك لك. وطبعا قبل ما انسى، الاشارات وعلامات المرور ده فريضه عليك انك تعملها، مش تفضل منك، لا الاشاره حمراء لازم تقف غصب عنك تقف، ولو كسرتها تبقى قاسم. انت بتدي اشاره لمين؟ بتدي اشاره عشان مش بتلعب، ده انت بتسوق بعقيده، بتسوق بعقيده لله عز وجل ان انا ما اذيش غيري، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا في سوره الاحزاب، ولا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك انت بتسوق بعقيده، الاشارات اشارات المرور، الوقوف في كذا وكذا وهكذا. نسال الله تبارك وتعالى ان يحميك وان يحافظ عليك وعلى سيارتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.